الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، نفتح الآن الباب على شاطئ اللغة، حيث نغوص في أعماقها ونستخرج لكم منها الدرر واللآلئ. في هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن نضيف ضيفا غاليا علينا من حراس اللغة العربية، إنه الشاعر والناقد والكاتب وعضو اتحاد كتاب مصر، الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد. أهلا بحضرتك يا شاعرنا الكبير. أهلا بك وبإذاعة اسكندرية. القصة من البداية في حب اللغة العربية، كيف بدأت وما المراحل التي سرت فيها وأيضا تعلمت منها في مراحلك العمرية المختلفة من حيث الإضاءة اللغوية في سيرتك الذاتية في حب اللغة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا برحب بإذاعة اسكندرية وشاكر ليك واستضافتي على في هذا البرنامج الجميل اللي حضرتك بتعمله، يعني وده برنامج ثري. بداية أنا حاتم عبد الهادي السيد من شمال سيناء، ولدت في عز ضرب سيناء أثناء حرب 67 من العدو الإسرائيلي الغاشم. تهجرنا من سيناء ورحنا القاهرة، وبعدين استقريت، عشت الطفولة في محافظة البحيرة، ثم عدنا إلى سيناء مرة أخرى بعد سيناء. في أي مكان من محافظة البحيرة؟ لأن البحيرة طبعا بتشمل الناحية الإقليمية عندنا في الإذاعة. في مركز بدر في قرية حراء. يعني عشنا الحياة الريف وحياة الصحراء، وده كله أثر فيه الإبداع. من ناحية السيرة اللغوية، من أثر فيك؟ بداية والدي شاعر سيناء، الشاعر عبد الهادي محمد سيد رحمه الله، عليه رحمة الله. حببني في الشعر وكان يصطحبني إلى القاهرة ونشتري الكتب. فبدأت من هنا أحب اللغة العربية، ودخلت قسم اللغة العربية بكلية تربية بالعريش، وثم تعينت معيد في كلية تربية بورسعيد، لكن استقلت من الجامعة بعد 9 شهور نظرا أن الوالدة كانت مريضة، يعني فأثرت أنا أخذ الماجستير على والدكتوراه على ركبتيها، يعني أفضل من أي شيء. ما شاء الله. لكن استمرنا في كتابة الشعر، والشعر هو القاموس اللغوي اللي يعني من خلال علم الاشتقاق، حتى الشعر يشتق ألفاظ جديدة معجمية، وزي ما علمنا أساتذتنا الدكتور ميدي توفيق ودكتور عبد الرحيم الكردي ودكتور يوسف نوفل، دول أساتذتنا، ودكتور مصطفى سويف وصديقنا المرحوم الشاعر الجميل فاروق شوشة عليه رحمة الله. وكنت أنا يعني عضو حتى في مجمع اللغة العربية لمدة شهرين برضو، لكن نظرا لظروفنا في سينا، مع ان المجمع كان بياخد ناس كبيره في السن يعني، لكن يعني اختاروني، لكن انا ما كملتش. استاذ حاتم عبد الهادي هو شاعرنا القدير واللغوي والباحث والكاتب والناقد، هناك نقاط حضرتك أثرتها أجب علينا ألا نتخطاها بهذه السهولة. النقطة الأولى المضيئة، وهي أنك أثرت الجلوس تحت قدمي الوالدة أو بين يدي الوالدة على التكملة في الجامعة والسلك الجامعي. نقول هذه النقطة يعني بالنسبة للشاعر هي نقطة تحول وحساسة جدا، فهل أثر أو هل أثرت هذه النقطة بالذات في كتاباتك؟ أكيد، لأن الجامعة كانت حلم بالنسبة لي، وكان دايما لي طموح أن أكمل، خاصة أن أصدقائي دلوقتي رؤساء لجامعات وليس عمداء لكليات. ولكن هذا قدر الله، وأنا مش نادم على ذلك. أنا لي أكثر من 35 كتاب سواء في مجال النقد الأدبي أو في الشعر. أنا أقول يعني من الناحية الإبداعية، هذه نقطة التحول، أنك تركت الجامعة وأثرت أن ترضي والدتك وأن يعني أن تبرها، فأليس يعني هناك قصيدة أو بعض الكتابات الخاصة بهذه الفترة؟ فيناء حب في فؤاد يا خالد، لو باتت الأيام ليس يبيد. يا سيدي قد جئت من أقصى الشمال إلى جنوب الأرض، لا أرجو سوى ظل لخارطة المدى، إني إليها أنتمي وأرتق القلب النبيل، أغادر الفكر القديم وأنتشي من خمرها. يا أيها القلب الذي أضناه هذا البوح، قف إني مريد، والمراودة استكانت واستعد حلولها، حلي بقلبي واستحلي دوحة الوجدان، لا تبغي سوى وصل الأحبة بالأحبة والمدى. إني أريدك دوحة رقراقة تغدو مع النور الجليل إلى الجلال، وترتقي دوح الرؤى وتنام تغفو في هدوء الليل، تعبر حاجز الرؤيا البليدة، تستقر بوجدنا وتنام تحلم في هدوء، وتنام تحلم في هدوء. الله. أعتقد أن المستمع المتذوق للغة العربية والذي يسمع هذه الإطلالة الجميلة من شاعرنا الأستاذ حاتم عبد الهادي السيد، عندما يقول إني أريدك دوحة رقراقة وترتقي أيضا دوح الرؤى وتستقر بوجدنا، هذه الشعرية التي أزعم أنها من الطراز الرفيع جدا، وهذا واقعي، وهذه اللغة الرصينة التي دعت مجمع اللغة العربية أن يتخيرك عضوا في بعض الأوقات للمجمع، المجمع اللغة العربية، لكن كما قلت أن الظروف حالت دون الاستمرار. من أين هذه الشعرية؟ الذي أثر فيها أكثر هو الموهبة أم المكان أم الاطلاع أم المعاناة؟ ويعني يمكن كل ذلك مجموع، يعني الدراسة والموهبة وعيشتنا في الصحراء نفسها. الصحراء ان تقف امام جبل او خلفك البحر وهذا الفضاء الممتد، فهذا هو الشعر. نشكر حضرتك على هذه الاضاءات المثمرة، نلتقيك بمشيئة الله في حلقتنا المقبلة. شكرا لك لإذاعة الإسكندرية ولبحر الإسكندرية الذي يمتد من النقطة التي تجلس فيها أنت إلى آخر نقطة أجلس فيها هناك في رفع على الحدود المصرية الفلسطينية. أيها الأحباب، والآن نغلق الباب مع وعد بمشيئة الله بأن نلتقيكم في إضاءات جديدة على شاطئ اللغة، ولكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.